الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك سلم عنتي سنبت معالتي علت سلاسة ربيع الثاني شحن 404 هجرية كمون شدشتا يناير كلتا شحن عسرت تشعة ميلادي ازيناي فقه نوصدو زلنا درستات كنكتصلو كابزا كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة ماركس لو معت نوصدو أرستنا فقه المسألة الخامسة حكم الماء المستعمل في الطهارة حكم الماء المستعمل في الطهارة ماي انت لا تتقمنا له مو قرنا وضو قرنا بزي ترفزي وضو خن دقم دون خئل نفسنا تتحسننا له خني وصورين دحران له هلا يجيزي انت قمنا له دون خئل نطهارة نوضو يخون نفسنا محساب وي ننجاسة خئل بس قرنا خنسري ونخل دينا نزبلها رستمالتي الماء المستعمل في الطهارة كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل طاهر مطهر لغيره على الصحيح إذا ما تتغنى له مالتي أنت يزغن مالتي كبأكلاتنا زترف زل مالسي كبأكلاتنا حليفو تحاتمنا لبو اتترف ناتو اتترف زبل زلو ماي عند حرا واهل النايو أبزي ساعات زيسي إذي انتاي شمنو بو دحر لنا مالتي الماء المستعمل ماي نتتغمنا لنا له نمتاي كابتو وضو زقبر سن واتفلو ويدما كابتي وضو زقبر سن كابو تتبيلو تريفو له مالتي سلزي إذي وضو زقبر سن نتتغمنا له ماي حنساب دي خلاص تودي أزماي زي أين تكمل لها نينا دينا خنبل ويس نتكمل لها هنا كمون حدث انت دعا نفسه تحاسبه جنابا يرون بل نفسه تحاسبه وي دك انستيو اوالدون انت دعا نايور حاببا صقيات رين مستحاس بانو بدحر زي زما يزيسي كالا اي جيزي هم تقومون يفكد ديو اي فكد نزب المالت اتا صحيح دليل زلا مالتيو زما يزي طاهر مخامد صوريو طاهر مطهر لغيره على الصحيح نبعد صوري نعلى دمانتين يسري النائي بس قرنا وضوه نقبر نخئل نفسنا هم جنابه نحسب نخئل كم أول ننجاسا كنحس كل نخئلنا مالت يرفع الحدث ويزيل النجس انتم نوضو زفرسو نقرات مسكات امونا بس ما يزقرنا وضوه نقبر نخئل جنابات تقاتمون بز ما يزي قرنا كنحس بنخل جنابات تحكونا بز ما يزي قرنا نحس بنخل كمون كان نجاسة يترينا إذا ما يزي نجاسة بز قرنا نترين نخل ما دام أنه لم يتغير منه أحد الأوصاف الثلاثة الرائحة والطعم واللون زين سلستي زين سلستة مقلتي نايمين كم تغيرا أي تغيرا بزن سلسة زي قرنا نفلطو مالتي الرائحة مجد مرتا تجأنا نجأنو تدعز ما يكون أنه بالكونا بزي طهارة مقبل يبلنا والطعم كمقول تي طعمناتو مملحسناهم طعم لنا تتغيرو زي ما يكون واللون كمقول لون حبر مالت حبرون تغيروا جاي تغيرا كذري إلا لنا إزي ما يزيد حر زي تغيروا قد كما كالتنا أيو خمس جيرو فسيسو تبتبيلو ترافيو تباهيلو إزي طهارة نوضو نبسقام حساب كاب جنابة أي بكعين يخنبل أي نخلب مغنياتي بكع مغانو الدليل اللو مالتي ودليل طهارته دليل إذا ما يزي طاهر مخانو تعالوا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه إذا حديث زياد ماني حديث صحيح رواه البخاري الإمام البخاري زور الوحديث وبرقم قصر الله مالتي 189 وأتي أصح الحديث بعد كتاب الله حديث البخاري ما رواه البخاري نحر القرآن أتي قد صحيح دغنا ركز دغنا حديث قدام الند السرع مالتي الإمام البخاري زوري وحديث مالتي الإمام البخاري زوري وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم سني وضوء قوم خلوه صحابة يكاتاتلوا نيرهم وإذا ما تمالتي يدفافوا يساقطوا نيرهم كابتي ترفنا يوضونا يا رسول الله عليه وسلم دقوة استمالتي سلازي طاهر سلازي خانه بزي طرف الزجي رب وضو يقبرون يا رب بزي طرف الزجي رب لما يحط صمون يا رب بزي طرفنا يا رسول الله عليه وسلم أبزيها تنبيه كباز دل مالتي الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا وضو يا رب بتي طرفه صحابة يوصلون يا رب هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا فليتعان الرسول صلى الله عليه وسلم تبلكت راحة مالتي زغن السب وضوء قبر الليل ترفك هابني كسرت يأي بركها دليل له أنا حيمني وضوء قبر الليل ده بالكازي بركازي خال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترحم صحابات اللي بمو مالتي فالصحابة رضوان الله عليهم لم يفعلوا هذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع الخلفاء الراشدين الرسول صلى الله عليه وسلم مسموتو قد صحابة بزغون السد وضوء قبر الليل ترفكها بني بركايو أي بلون حتى قبطهم خلفاء الراشدين أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كمون عثمان بن عفان رضي الله عنه كمون علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى قبطهم خلفاء الراشدين كمان وضوء قبرنا ترفكم المهابنا أي بلون حتى كابكالوا الصحابة حتى التابعين الصحابة استقتلوا تابعين كابزي أمون لطلب السبيل وخساب يوم القيامة إذا ترف ناي وضو زقبر السد موسى فليتي أن رسول صلى الله عليه وسلم ترحت ملكة يا مولتي بركة اليوم فعلا الصحابة كاب تترف ناي وضو يوصلوا نيرو سلازي إذا ناي فقه حجي الوصد سلازي أن عقيدة ملكتها لعله كلها ابنتنا كان قلنا علنا قلوا عزوخنا ابنت كان حدر علنا بدح الرسول صلى الله عليه وسلم بركان اي وضوء كان اليها بالنسبة بها السد يلن زياغا امن علنا مغنياتو صحابة يكال تزخون كابزو خلفاء الراشدين مطلبوا نيرو بدح الرسول صلى الله عليه وسلم افضل زخون خلفاء الراشدين مالتي طيب زياغا قدامي تدليل مالتي ترفنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا نبسمح الصمود يقبرون يا رب مالتي صحابة اتخل ايت دليل ولأنه صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه إذا كان مريضا والحديث رواه البخاري ومسلم متفق عليه الإمام البخاري ومسلم حديث صحيح مخانو الروم حديث رقص حديث مخانو الراقص الرسول صلى الله عليه وسلم صحابي جليل جابر كحم كله كابتي وضوء ترف ناتو الرسول صلى الله عليه وسلم تهجرون يا رب مالتي ينتبطولون يا رب يفسسولون يا رب زيد ماني بركة نخركم قحوي زغاني لم تقدم زبلكو فولي الرسول صلى الله عليه وسلم ترح زبلكتي بدحري أمقن أي في الكادمي نزقون السد كساب يوم القيامة زي أي في الكادمي ولو كان نجسا لم يجوز فعل ذلك نجاسة تزقون أي متتقول يا رب أتوم صحابة ترفنا يا رسول صلى الله عليه وسلم ترفنا يوضع نعوى سيدهم أي متتقول يا رب قد طارس الأزخنة تتقيمهم سالسة دليل كذي لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونساءه كانوا يتوضؤون في الأقداح والأتوار ويغتسلون في الجفان. أول شيء ذا حديث رواه من تلمالته، هذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. يعني الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قمون بسأتهم صحابة كلهم كمون أنستهم وضوء قبرون يروهم أمن تاي في الأقدح أم مقدح مقدح نبلو نيشتين شحن مالتي والأتوار دماني عم شحاني مستي مالتي بازي قرمون وضوء قبرون يروهم تاي مالتي وضوء قبر غلوسي بإيدهم لا تلفوا وصلوا يروهم بإيدهم قرم يوصلوا يروهم حج وضوء ناقبروا أكيدتي ما يتبتب كبيري مالتي نابتي شحانة خملسي تماليسي زماي تبتبيلو يوخاتوضو زقبرنا له ترف تبتبيلو يلبقن نزا أي قدفوان ويغتسلون في الجفان كمول كابتي جفان حتصبوا يروهم. أولا الأتوار زبالكوا مالتي نحنتي جمع تور نحنتي تور نبلا نبزوح الدماني أتوار وهو إناء يشرب فيه مستي ماي مالتي أقناح تلنا مقدح مالتي والأتوار تلنا قل عاب شحاني مستي ماي مالتي ويغتسلون خمون يحسبون يرون زي نوضوز بالكتي ناي محساب تخوينو دماني ويغتسلون في الجفان زا الجفان دماني انت عند حرلنا ترقمها مالتي نحنتي جفنا نبلة واحدتها جفنا أو جفنا نبلة جفنا نحنتها وهي كالقصة أو كالقصعة زي المالك عباي شحاني تامالتي أبعدنا مولوسي نبلة بزي عابي شحاني ناي مولوسي بوغيرو ما حتصبو نيرو فعلا بيدوم كوينو ديو بنيشتي مقدح ديو قوزنو قلو تبتبي بلالو مالتي تمايسي بلا سالو نابو ماي تمليسو يمو بتي تتقبنا اللو ماي سلازي تملسة إذا طهرا يقولون أي قولون إذا سلس تدريب اللو أنا تتقبنا اللو ماي تنجسو مالت أي كونان. ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء من المستعمل إذا الماني كان تبطب مبال عدي وعلني هنا تغب شحانة وسط تغنكا قال ما يقول نابو قاتوي غاتو ضوز قبر كامل كابتن امسخات حسب كامل قاتوي تماني سوز ما يتبطب يلوي آتي وإلنا قد زي نطهار خلايا قزي أي بكحن يخنبل يبلنا سلست دليل تغسكون مالتي رابعي تدما دليل ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وقد كان جنبا إن المؤمن لا ينجس وهذا الحديث رواه مسلم. الإمام مسلم زوريوا حديث اللامالتي الرسول صلى الله عليه وسلم أبي هريرة صحابي جليل رضي الله عنه أرحب أمر يوم ماتوا نحلف أمره فأبو هريرة الجنابة أمنيرو نفسه ما يتحسب أمنيرو هب جنابة بدحرزي خاب رسول صلى الله عليه وسلم سكيفه حبيبي لهم هذا نحرى الرسول صلى الله عليه وسلم نسب الرغب أنت وان قال أخا لي خانزي أبو خلقها قد سلكا وي حبيبي لك أبو خلقها حيا قيركا إلهم حتيتهم يا رسول الله كنت جنوبا لله الجنابة إني مو فاستحيت منك كباخو حفيرة سكيفية نفسي سلزي تحصل كله بدأ حريز حديث زياء الرسول صلى الله عليه وسلم في بوم مالتي إن المؤمن لا ينجس مؤمنك أين الجسد أولا نفس حديث زياء دليل تالو معناتو اقتدى ساعه اخي لك كي تحسب كان توصل فقد مخانو مالتي والا انا ابو ريره انا تايو سيخان متاني تحسب كان بسخان وبلو زغاني اب حد من قد انه حاله في امر يمه قاب جزا وصاي زوني سلازي زي اي قبائنيو لا يجوز حرامي وزبلو ابعدنا قيقا مخانو بل انما تم حسابنا صلاه زم الكتره حتى الرسول صلى الله عليه وسلم بصيام كمان جناب اخوينهم يحضروا سحور قيرهم سحورهم بليعهم وصوموا لهم بس جنبهم كلهم يقبلوا نحرق الصلاه مستاذنا ان الصلاه يلوم كن يحسبوا غيرهم سلازم بس جناب انا كمان كنت صوم نخلينا تام حساب الصلاه راحت بالكت كبول اب عمره طواف كنت قبره بكلنا تسي طهاره زبليو فصيام ابو خلنا كنت صوم نخل نفسي اتحسن كبو الصبح ركبتني صيامي كما يزبلو بزوحات زحت له سلازي اذا صيام زياده بغرتها ولا ينسى اين تحسن اذا نفسنا محساب بالصلاة ده أنبر بسيامة الملكات أيكونتهم سلازي مؤمن عن الجسد يويلهم وإذا كان كذلك فإن الماء لا يفقد طهوريته بمجرد ماذا ممارسته له إذا مؤمن عن الجسد يقبله سي بأكلت محل يفوز مايكة عن الجسد أصل مؤمن نجس أيكونه طاهر كان طاهر زوتسد ما طاهر خب صوري صوري زوتسد سلازي زي مؤمن زي عين الجسد يقبله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا توضنا تخما صوري نمتاي مؤمن طاهر سلازي سلازي لما عدت زوتسدنا مالتيو ماي نوضو إلنا تتقمنا له ترف زي ترف زي نوضو قلاقي زي بكع ديو كان حساب اللغه جنا بعد خلينا نزبل هو صوري مخانو الراقصنا مالتي بزد دليل زياته سلازي ما يتتقن له ينامو تنجسو ويد ما نطهر يبكعني كذبل جيجا مخانو بل انما دليل وسدنا زي ما يزي صوري مخانو نوضوء لنفسنا قد جنا بعد حساب له بوقوع مخانو وسدنا لما انتي اكتفي بهذا القدر ساعه خلال سلزله وان شاء الله كل درسنا بربع ساعات وسوزو قناة درس خوان إن شاء الله كتسعري أكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.